بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. من جملة مقومات العقيدة، أي عقيدة، هي أن تتولى الحق وأهله وتتبرأ من الباطل وأهله. وما من شريعة من الشرائع الأرضية والسماوية إلا وتقوم على هذا الأساس. القرآن الكريم أيضا يقول في تأسيس العقيدة الصحيحة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني أن الخلط في الاعتقاد بين الحق والباطل باطل، وأن المركب من الحق والباطل باطل، لأن النتيجة دائما تتبع أضعف المقدمات، وطالما يكون من المقدمات باطل فالنتيجة تكون باطلة، وإن كانت بعض المقدمات صحيحة وحقة ولكن النتيجة تتبع المقدمة الخاطئة. قاعدة رياضية ومنطقية، مثل ما لو تريد تستخرج عدد أو تستخرج نتيجة علمية صحيحة رياضية صحيحة، ما ممكن تستخرجها بشكل صحيح إلا من مقدمات صحيحة، فإذا كانت بعضها خطأ وبعضها صواب النتيجة تطلع خطأ ما تطلع صواب. كذلك الله عز وجل يفرض على المؤمن أن يبني أمره على أن يأخذ بالحق الخالص دون أن يخلطه بالباطل. ويندد القرآن الكريم يقول: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. استنادا إلى هذا المعنى قررت الشرائع بأجمعها أن الإنسان المؤمن يجب أن يلزم الحق وأهله وأن يبرأ من الباطل وأهله. لكن ما المقصود بالبراءة وما المقصود بالولاية أو الولاء؟ حتما الولاية لا يقصد منها مجرد المحبة في الاصطلاح الشرعي، مقصود من الولاية أن تتبنى فكر من تتولاه وأن تتبعه وأن تجعله قدوة لك وأن تقدم أمره على أمر غيره. فحينما يقال فلان يتولى الإسلام يعني قدم أمره على أمر غيره، فلان يتولى الجهة الفلانية مثلا يعني يقدم رأيها على رأي غيرها. مضافا إلى المودة هنالك أيضا متابعة عملية. ومن هنا رجل يقول للحسين سلام الله عليه: أنا من شيعتكم. قال: لا تقل أنا من شيعتكم، قل أنا من محبيكم. قال: سيدي أنا أحبكم وأنا من شيعتكم، وهل للتشيع معنى آخر؟ قال: شيعتنا من ائتمر بأوامرنا وانزجر بزواجرنا وتولى من تولينا وبرئ ممن برئنا منه. بينما أنت تخلط الحق بالباطل، وما ممكن أنت تكون وليا لنا. ولينا وشيعتنا من اتقى الله وأطاعه. حينما ترفعنا مجرد شعار ولكن تعمل بأوامر غيرنا وتسير على غير منهجنا أو تتصرف على هواك فلست شيعة لنا، أنت شيعة لهواك. نعم اسمنا على لسانك، يعني على غرار قوله عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. هنالك أيضا من حاله أنه والحسين لعق على ألسنتهم. الحسين هو يمثل الخط الدين الأصيل. الحسين يقول لهم ما يكفي أنه أنت تحبني، إنما عليك أن تتبعني وأن تعمل بمنهجي، حينئذ أنت شيعة لنا. ثم استشهد الإمام عليه السلام بقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. الحديث عن أحد الأنبياء السابقين، القرآن الكريم لما تحدث عن أتباعه قال وإن من شيعته لإبراهيم، يعني قبل أن يبعث إبراهيم بالرسالة العامة كان تبعا لنبي زمانه. القرآن الكريم يقول أن التشيع هو عبارة عن مضمون مهم وعظيم ومقدس، بحيث أن القرآن الكريم يطلق هذا الوسام على نبي من أولي العزم وهو إبراهيم الخليل، فيقول بأنه شايع ذلك النبي نبي زمانه وإن من شيعته لإبراهيم. فإذا لكي تكون من شيعتنا فلا بد أن تأتمر بأمرنا وتنزجر بزجرنا. وهذا المعنى في الواقع على ضوءه تأسس في منهج أهل البيت أو في مدرسة أهل البيت عليهم السلام مسألة الولاء والبراء. أولا نعرف البراء بأنه عبارة عن مودة زائدة للمتابعة، والشيء الآخر أن البراء ماذا يراد منه؟ هذه نقطة مهمة أنا أرغب أن أقف عندها. البراء هو الحقيقة نتيجة طبيعية للولاء الخالص، يعني أنت حينما تتبنى الحق أو ما تعتقده حقا، تتبنى الصواب، بطبيعة الحال أنت تبرأ من الخطأ ومن الباطل. مسألة تلقائية، مسألة يجب أن تكون بشكل عفوي لمن كان صادقا في ولائه أن يبرأ من الضد، لأن الأضداد ما تجتمع، هذه قاعدة عقلية، ما يمكن مكان واحد في زمان واحد سواد وبياض يجتمعا، إما سواد وإما بياض. كذلك حق وباطل، خطأ وصواب في شيء واحد بزمان واحد بمكان واحد ما يجتمعا، فهي نتيجة طبيعية. إذا كان هناك حق قطعا يعني أنه الباطل ينتفي، زين؟ فإذا أخذ بالباطل يعني أنه ليس على حق. المدار ليس على الادعاء، المدار على الواقع السلوكي، سلوك هذا الإنسان، متبنيات هذا الإنسان، أخلاق هذا الإنسان هي التي تكشف عن أن هذا الإنسان مطابق لما يتكلم به لسانه أم لا. في كلمة الإمام السجاد عليه السلام يقول لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل فلعلها عادة اعتادها، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. هذا هو أفضل ترجمان يترجم مدى مصداقية هذا الإنسان، وإلا لقلقة اللسان، اللعق على اللسان بتعبير الحسين عليه السلام، هذا وحده لا يكفي. فإذا البراء هو نتيجة طبيعية لتولي الإنسان للحق. لكن ماذا يراد من البراء؟ ليس المقصود من البراء الكراهة القلبية فقط، أن الإنسان قلبا هو يكره الخطأ أو يكره الباطل أو يكره المعصية، لا، المقصود منه أنه عمليا يتجنبه ويدعه ويتركه ولا يتبناه. قسم من الناس ربما يدور مع المصلحة الشخصية أو مع الهوى، يعني هو هدف أن يحقق المصلحة المعينة، فإذا تحققت المصلحة بطريق الحق أخذ بالحق، وإذا تحققت بطريق الباطل أخذ بالباطل، لا أبالي، ما يفرق عليه سواء سلك هذا السبيل أو سلك ذلك السبيل. هذا يعبر عنه إنسان مصلحي، بينما الإنسان الذي هدف الحق بما هو حق هذا إنسان موضوعي، بدليل أنه حتى في الحالات التي يتضرر فيها ويفقد مصلحة معينة مع ذلك هو يلزم الحق لأنه حق. طبيعي ما لم يكون هناك أهم ومهم، ذاك موضوع خارج عن كلامنا. البراء إذن هو عبارة عن تنصل قلبي، الإنسان قلبيا يتنصل من الباطل، وتنصل عملي سلوكي أن الإنسان يبتعد ويتجنب. في كلمة للإمام الجواد عليه السلام يقول: لا تكن ممن يلعن إبليس في العلن وهو يطيعه في السر. يعني أنت بالعلن تسب إبليس وتستعيذ بالله من الشيطان، ولكنه عمليا أنت تطيع الشيطان. الشيطان ما هو؟ هو عبارة عن جهة توسوس لك، هي النفس الأمارة بالسوء موجودة، شيطان يأتي فيوسوس لها فيجتمعان. مغريات الحياة الدنيا هي المادة التي تتعلق بها النفس الأمارة من جهة، والوسواس الخناس من جهة أخرى. فهناك مادة مشجعة وهناك نفس أمارة وهنالك شيطان يدفع بهذا الاتجاه. الإنسان المؤمن يقاوم هذين العاملين، النفس الأمارة بالسوء والشيطان، يقاومهم بماذا؟ بقوة إيمانه، بقوة وعيه، بصبره، بجلده. يقاوم هذا المعنى فيستطيع أن ينتصر، بشرط أن يسخر عقله ويسخر إيمانه. إذا ما سخر عقله فشل، إذا سخر عقله وحده بدون إيمان بدون دين أيضا يفشل، لأن الدين هو الذي يرسم لك الصورة الكاملة. الإنسان ما يدرك كل شيء، الله عز وجل هو يسدده يقول له: أنت بهذا تستقيم، بهذا تنحرف، بهذا تنجو، بهذا تهلك. فلا بد من الدين، العقل والإيمان، بهما تستطيع مواجهة النفس والشيطان. والإنسان عنده قوة واحدة هي عبارة عن الروح، لكن هذه تتعدد أسماها بعدد الوظائف. إذا تحركت بها القوة الشيطانية تسمى النفس الأمارة بالسوء، وإذا تحركت بها القوة الرحمانية تسمى النفس الملائكية أو تسمى العقل. زين، فإذا العقل يقابل النفس الأمارة بالسوء، الإيمان يقاوم الشيطان، يتغلب هذا الإنسان حينئذ. إذا لا ضعف عنده، إما ضعف عنده تماسك العقلي وإما ضعف عند إيمانه، ينهزم الإنسان، ينهار أمام نزوات الشيطان. وإذا واحد يعبر عنه يعبر بأنه فلان شيطان قوي، والجواب الصحيح إيمان ضعيف، لأنه الله عز وجل يصف كيد الشيطان بأنه ماذا؟ ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفة، يعني هو في نفسه ضعيف، إنما يقوى بسبب ماذا؟ ضعف المقاومات، الدفاعات. إذا ضعفت حينئذ يستكلب الشيطان. شايف؟ هذا الواقع هو يحتاج إلى أن الإنسان يراجع نفسه ويسلح نفسه بالعلم وبالمعرفة، وأن لا يتعامل مع قضايا تعامل عاطفي، لأن التعامل العاطفي ما يصمد دائما. صحيح مرات العاطفة تضحي وتغامر، بس في أغلب الأحيان العاطفة وحدها تنهزم. يعني كما عبر الفرزدق رحمه الله في وصف أهل الكوفة للحسين عليه السلام، قال: أبا عبد الله، إن القلوب معك لكن السيوف عليك. العواطف وحدها ما تصمد، فلا بد من رجال أهل فكر. وإذا مدح أحد من الخلصاء والأولياء يمدح بأنه من ذوي البصائر، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام وصف أبا الفضل عليه السلام في زيارته قال: وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. هذا هو المهم، أن يكون على وعي. يعني هذا الغلام الذي يتقدم يوم عاشوراء ويصيح وعمره 11 سنة: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. ولعله الوحيد من بين أصحاب الحسين عليه السلام الذي انتسب إلى قائده وولي أمره الحسين سلام الله عليه. كل من تقدم كان ينتسب إلى عشيرة، واحد ينتسب إلى بني أسد، واحد ينتسب إلى تميم، واحد ينتسب إلى غيرهم. أما هذا الغلام لا، كان ينتسب إلى إمامه وقائده سيد الشهداء، ويقول: أميري حسين ونعم الأمير. هذه هي التربية التي علينا أن نحدب على أن نجعلها هي الأساس الذي نربي عليه أنفسنا ونربي عليه أبناءنا. أنا أؤكد مسألة أن نتعامل مع الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أزاء التعامل الروحي والعاطفي وهذا تام، لكن بالدرجة الأولى أن نتعامل ونتعاطى معهم على أساس علمي، على أساس وعي، على أساس بصيرة ومعرفة. وتراث آل البيت عليهم السلام تراث ضخم، يعني مهما تستنبط من هذا التراث من هذه الينابيع الثرية تبقى معطاء دائما، قرون من الزمن تمضي تفنى ولا تفنى تلك الينابيع أبدا، بشرط أن الإنسان يتعب نفسه، إذا يبذل الجهد يجد العجب العجاب. وخاصة عطاء أهل البيت عليهم السلام في مختلف الأبعاد، في باب العقيدة، في باب الأحكام الفقهية، في باب الأخلاق، في باب مفاهيم الحياة العامة. لا تصور مسألة من المسائل إلا ولهم عليهم السلام فيها أثر يذكر. وقد روى المتقي الهندي صاحب كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله قوله، قول علي عليه السلام عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب، المحفوظ 1000 باب، لكن في رواية المتقي الهندي 1000 1000 باب، يعني 1000000 باب. قطعا هذه العلوم الضخمة من ادعي أنه كلها هذه استوعبتها الأمة آنذاك وكلها كتبت، ومن ادعي كلها كل ما كتب أيضا وصل إلينا، لا، كثير من التراث ضاع، لكن هذا الذي وصلنا هو عظيم وكثير. نعم، أعمار ودهور تفنى ولا يفنى ذلك التراث، ما أودع إلى الآن في بطون الكتب هو الحقيقة عظيم جدا. حتى يروى عن عامر الشعبي يقول: ما أقول في رجل، يعني علي عليه السلام، ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا، وأخفى أعداؤه فضائله حسدا أو حقدا، ومع ذلك ظهر ما بين هذا وهذا ما طبق الخافقين. هذا عامر الشعبي في ذاك الزمان. وعامر الشعبي رجل إعلام بتعبيرنا اليوم بالضبط، يعني هو لم يكن من الفقهاء ولا من المفسرين ولا من العلماء، ولكن رجل أديب وصحفي وإعلامي، هذه شغلته بالدرجة الأولى، وما معروف بالتحيز أو التعصب إلى جهة، ولا حتى من المحسوبين يعني على الاثنى عشرية، لكنه كلمة إنصاف قال: ما أقول في هذا الرجل الذي أخفيت مناقبه لسبب أو لآخر، إما لخوف من قبل أحبائه أخفوها خوفا، وإما لحسد وحقد من قبل أعدائه، لكن هذا الذي ظهر ووصل إلينا طبق الخافقين. زين، يعني تصور كان الذي يذكر فضيلة لعلي أو رواية عن علي عليه السلام يحكم عليه بالإعدام. هذا التاريخ نصب أعيننا، وقالوا: ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى بينهم وألقبوا، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وحتى قال بعض الرواة يقول: والله تحيرنا في علي بن أبي طالب، إن واليناه قتلنا. هذا يشرح لك الحالة، إن واليناه قتلنا، وإن أبغضناه كفرنا. تحيرنا بهذا الرجل. الراوي مرت ظروف ما يجرأ يقول: حدثني علي بن أبي طالب، أو حدثني من حدثني عن علي بن أبي طالب، فيستخدم كلمة أخرى: حدثني فلان عن فلان عن رجل هكذا، أو عن الرجل، أو عن أبي زينب سلام الله عليها، ما يصرح باسم الإمام عليه السلام. ولهذا على فكرة ترى كثير من فضائل الإمام صدرت نسبت إلى غيره، وكثير من كلماته الحكمية، الكلمات القصار حتى بعض الخطب وبعض النصوص الأدبية الرائعة صدرت ونسبت إلى غيره، فيأتيك من يقول قال فلان، والحال هي المقولة لعلي سلام الله عليه. رحم الله أحد محققين ألف كتابا باسم 100 شاهد وشاهد من شعر المتنبي مقتبس من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني هنالك كلمات حكمة مودعة في شعر المتنبي المعروف الذي هو نعم الحقيقة فحل الشعراء وأمير الشعراء على الإطلاق في تاريخ الأدب. هذا الرجل يقول هذا المحقق أحصيت له 101 بيت من الشعر من قصائد مختلفة، أشعار حكمة، لكن كل هذه الأشعار حكمتها مأخوذة من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكان المتنبي رحمه الله يقتبس هذه الكلمات، هذا شاعر يقتبس كلمة الإمام، لكن أحيانا يأتي آخر فيصادر الكلمة بالمرة ينسبها إلى غير الإمام عليه السلام. طيب، إذا أهل البيت عليهم السلام حينما أتولاهم أودهم وأعتقد بمتابعتهم عليهم السلام وأبرأ من كل باطل يفترض أنه مضاد لحقهم عليهم السلام، لكن البراءة من الباطل تعني أن الإنسان يتنصل قلبا ويتنصل عملا. ولكن في مسألة جديرة بالذكر في هذا المورد، المسألة أن كثير من الناس يشتبه في فهم التبري، يصور أن التبري هو عبارة عن الحكم على كل من لا يسير على منهجهم وفقههم عليهم السلام بالانحراف عن جادة الإسلام، أو يصور أنه هذا يحكم بأنه خارج عن عصمة الإسلام. إذا كان هذا الرجل يتشهد الشهادتين ويدين بالمودة لأهل البيت سلام الله عليهم، أهل البيت أمرونا أن نعامل كل من ودهم وأحبهم وإن لم يعمل بفقههم ولكن يحبهم ما يبغضهم، أن يعامل كمسلم له ما للمسلمين عليه ما عليهم، تجري وتترتب تمام الأحكام الشرعية. هم أمرونا، هم حثونا، إذا تلاحظ سلوكهم وسيرتهم عليهم السلام انسجموا مع مجتمعهم، حتى إذا تلاحظ في باب الزواج كانوا يتزوجون من ذلك المجتمع ويزوجون ذلك المجتمع. الإمام الصادق عليه السلام معظم تلاميذه كانوا من سائر مدارس المسلمين، إذا ترجع إلى تلامذة الإمام معظمهم هكذا، أغلب الحضار عند الإمام الصادق في المسجد النبوي في المدينة المنورة كانوا من سائر مدارس المسلمين، وكذلك في مسجد الكوفة. وأكثر من ذلك رجل يقال له معاذ على ما في ذهني يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له سيدي أنا حينما أسأل عن مسألة فقهية أفتي أذكر أولا رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان ثم أذكر رأيك، هذا صحيح؟ قال أصنع هكذا، حسنا تفعل وأنا أصنع كذلك. هذا ما يعرف بالفقه المقارن، يعني ما فيه إشكال أنت حينما تبين الرأي الآخر بحيث تشعر الآخر أنه أنت تحترمه، بنفس الوقت أيضا تبين الرأي الذي تعتقده أنه الحق بشرط أن لا تخلط الأوراق، ها؟ تبين ما تعتقده الحق وتبين الآراء الأخرى وبصورة أدبية وعلمية. يقول الإمام الصادق حسنا تفعل وأنا أفعل كذلك، وهذا ترى من علامات القوة، من علامات قوة أي فكر أنه يسمع الرأي الآخر. إذا صادر الرأي الآخر يعني عنده شعور بالضعف، ما عنده شعور بالثقة بفكرة، لو يشعر بالثقة بفكرة ما كان يخاف من طرح الرأي الآخر. من علامات مناعة خطأ آل محمد صلوات الله عليهم أنه خط منفتح، أنه يسمع الآخر يحترم الآخر، أصلا إلى الآن تراث علمائنا حينما ترجع إلى مكتباتهم تكاد تكون يعني قرابة 60% أو 70% من المصادر المختلفة بالتفسير والفقه والحديث وغيره تاريخ من كتب جمهور المسلمين، وقرابة 30% أو 40% من كتب الإمامية، بينما هذا المعنى يندر ربما عند آخرين، ما أقول عند الكل، لا عند البعض، ربما يحرم دخول كتاب الاثنى عشرية إلى مكتبته مثلا. أما لا، الآن أنا أدعو جميع الباحثين أي مكتبة من مكاتب علمائنا القدامى والآن الموجودين المعاصرين المتقدمين والمتأخرين، حينما تستعرضها تجد أن هذه المكاتب تضم كتب جميع مدارس المسلمين، بل حتى الكتاب الواحد، يعني العلامة الحلي على الله مقامه عنده كتاب بالفقه اسمه المختلف. مختلف إيش؟ يعني ما اختلفت فيه آراء الفقهاء من المسائل في الحلال والحرام، فيذكر رأي فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا حتى يذكر رأي الإمام الصادق سلام الله عليه، أو الخلاف للشيخ الطوسي على الله تعالى مقامه الشريف. فهذه علامة قوة أن أنت إلى جانب رأيك تذكر الرأي الآخر، هذه علامة قوة، خاصة وأنك تناقش الرأي الآخر بروح علمية، وتجنب الأسلوب الاستفزازي. فأولا الذكرة، لما الذكرة تحترمها. اثنين تعالج بطريقة علمية. ثلاثة ما تستفز. أربعة أو الرابعة هي تأكيد للثالثة، أن الأئمة صلوات الله عليهم نهونا نهيا مغلظا عن أن نسيء إلى الآخر بأي طريقة من الطرق. يعني مثلا الإمام عليه السلام حينما يدخل عليه رجل من ذرية مروان ابن الحكم، القضية مروية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، دخل عليه هذا عمرو الخير أو سعد الخير، سعد الخير دخل على الإمام الباقر عليه السلام وهو من ذرية مروان. أولا هذا الداخل يقول أنا كنت مترددا، أستأذن له على الإمام ما أستأذن، قد الإمام ما يستقبل أساسا، هذا من ذرية مروان، ومروان بعد معروف هو الذي أخذ رأس الحسين عليه السلام، ويتشدق متشمتا يقول يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين كأنما حف بوردتين شفيت قلبي بدم الحسين. هذا مروان وهذا من ذريته. فترددت ثم أقدمت، قلت أهل البيت بتعون بخلق عالي، أنا شضارني خل أقترح الفكرة، اقترحتها على الإمام، فرحب الإمام، وشفت رحب بي مثل ما يرحب بأصحابه، بل أكثر من ذلك اتحمس لدخوله، خلي يتفضل، كان الإمام عنده رسالة يريد الغير يسمعها، يريد يهديه، يقول هذا دخل عليه فلم يطل المكث عنده حتى خرج بوجه غير الذي دخل به، أصلا متغير هذا شفته تماما، ما الذي جرى؟ قال أشهد أنه حجة الله على خلقه. هذا الرجل ما ترك مسألة، ما ترك مسألة في ذهني عويصة إلا وأجابني عليها، إشكال إلا وأجابني عليه، وفي غاية من اللطف وغاية من الأدب. هذا هو سمت أهل البيت، تغير سعد الخير، لكن مرة دخل على الإمام شبه المكسور، قال يا ابن رسول الله أنا الحمد لله الله عز وجل بصرني بطريقتكم وأصبحت تابعا لكم، ولكن الناس إلى الآن ينبذونني أني أموي، هذه ملاحقتني وين ما أروح يلاحقني هذا المعنى. فقال له الإمام لا عليك أنت منا أهل البيت. قال سيدي هذا مبهوت مبهور، أنا منكم من أنتم؟ أنتم أهل بيت أذهب الله عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، وأنا من صلب مروان، أنا الجاب لكم، يعني هذا الشرف أنا أستحق. قال أما سمعت قوله تعالى عن إبراهيم فمن تبعني فإنه مني، رسول الله صلى الله عليه وآله قال في سلمان سلمان منا أهل البيت، وكلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حبيب رسول الله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وعدو رسول الله من عصى الله وإن قربت لحمته. هذا هو الملاك الذي أدبنا به أئمتنا عليهم السلام، فيؤكدون علينا هذا المعنى. وليكن يأتي إنسان بذريعة البراءة يسيء التعامل مع الغير أبدا. من قال لك أن تبرأ من المسلمين؟ نعم، المقصود أنه الإنسان إذا لزم الحق يبرأ من غير الحق، يعني يبرأ من الباطل، يعني الشيء الذي بينه وبين الله يعتقده بأن باطل هو لا يتبنى ولا يعمل به. لكن هذا ما ينفي أن يكون إنسان عند شبهة، إنسان جاهل عاش بجو معين فأخذ بفكرة خاطئة، هذا رحمة، أنت عامله بالشفقة، أنت ضع نفسك في مكان، أنت لو عايش بالجو اللي هو عايش بتطلع مثله، شايف؟ يعني الواقع هو هذا. لإما يطلبون منا أن لا نكون حديين بحيث ننفر الناس من طريقتهم ومن منهجهم. ولهذا أنا بالمناسبة قبل أيام أحد الإخوة كان يسأل هالسؤال، أنه هذا شعار يا لثارات الحسين سلام الله عليه، المقصود منه إيش؟ المفروض أنه الحسين صلوات الله عليه استشهد عام 61 هجرية، والمفروض أنه قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء بينما انتقم الله منهم على يد المختار وبينما انقرضوا، بالنتيجة هؤلاء راحوا الذين باشروا الجريمة الكبرى يوم عاشوراء ضد سيد الشهداء عليه السلام. زين، صحيح بعض هؤلاء لهم عقب، بس هؤلاء إذا كان في عقبهم ناس صلحاء، والقرآن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا على أي أساس أجي أنتقم من الناس؟ أفرض هذا جد رقم 40 مشارك جريمة كربلاء، بس هذا هو فعلا إنسان صالح ويحب الحسين ومن موالي الحسين عليه السلام. هذا بأيضا تأتي الرواية تقول: إذا ظهر الإمام الحج عليه السلام قتل ذراري أو من ذراري قتلت الحسين، يعني لأن من ذريته قتله. لا، هذا الرواية أولا ما مروية بكامل النص، هذا الرواية مكتورة. والمقصود من هذه الرواية، وقد سئل عنها الإمام الصادق عليه السلام فتبين القضية هذه مثارة من ذاك الزمان، قال: ليس المقصود كل من كان من ذرية قتلة الحسين، المقصود من كانوا على رأي آبائهم. يعني هذا الإنسان المبغض للحسين عليه السلام، العدو للحسين عليه السلام، صحيح لقاعدة قاعدة يعرفها جميع المسلمين ويأخذون بها: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. ولهذا إنما عقر ناقة صالح رجل واحد، ما كلهم عقروها، شاركوا بجريمة العقر. لكن يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. الرضا بمن؟ الرضا بالجريمة. من هنا المسألة تستهدف أمة سمعت بذلك فرضيت به. أما الإنسان الذي سمع بذلك وبرئ إلى الله من تلك الجريمة فهذا لا يؤاخذ. هذه نقطة. نقطة الأخرى، ورد أن الأخذ بالثار كما جرى على يد المختار رضوان الله عليه وبشكل جزئي، هو قتل 18,000 الرواية تقول هكذا من قتلة الحسين عليه السلام، ولكن ورد أيضا أن الثأر الكامل هو عند ظهور الإمام صاحب الأمر عليه السلام، بأن يقتل من يقتل، ما يقتل كل إنسان، يقتل الناس المعادين للحسين، الناس المبغضين للحسين، أما ما يقتل الناس المسلمين المحبين، سواء كانوا على مدرسة أهل البيت أو على مدارس إسلامية أخرى. بصراحة أنا أتكلم، لا يصير خلط في الأوراق. بالنتيجة حتى لو يخالفك بالمذهب الفقهي هذا مسلم ويحب الحسين، لكنه أنت تحيي ذكر الحسين عليه السلام بطريقة هو عايش بجو يحيي ذكر الحسين بطريقة أخرى، والمهم أن يحب أبا عبد الله ويعتقد بحقانية أبي عبد الله ومظلومية أبي عبد الله وشهادة أبي عبد الله عليه السلام، وأن يعتقد بأن الحسين صوت الحق والعدل ويتفاعل مع الذكرى. يبقى أسلوب التعبير يختلف، واحد يعبر عن تفاعله بدمعة يسكبها، واحد يعبر عن تفاعله بزفرة، بحرقة قلب، بقصيدة شعر، بكلمة، بمقالة في جريدة، في صحيفة أو في غيرها إلى آخره. المهم أنه يتوجع ويتفجع لما جرى على أبي عبد الله عليه السلام، وقسم لا يلطم صدره إلى آخره، فطرائق مختلفة. النتيجة ما أعتقد أنا مسلم واقعي، مسلم واقعي، ومع ذلك تمر علي أيام الحسين عليه السلام وما يتألم لما جرى على أبي عبد الله عليه السلام، وما يحترق قلبه لما جرى على الحسين عليه السلام. يا سادتي وأعزائي، حببوا أهل بيت نبيكم لأمة نبيكم، حببوا أهل بيت نبيكم لأمة نبيكم. خلي يكون أسلوبنا أسلوب راقي، خلي يكون أسلوب حضاري، أسلوب مرتب، أنه تحاول أن تجذب الطرف الآخر وتكسبه وتهديه إلى خط سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لكن بالمقابل يعني المسألة بين إفراط وتفريط كما يقال، قسم جهلا يفسر الكلمة تفسير غير دقيق، وقسم لا عن غرض عند غرض يعني يفسرها. هو يدري المقصود، يا لثارات الحسين ما المقصود؟ مقصود يعني من قتل الحسين سلام الله عليه، ومن رضي بتلك الجريمة، وهذا ما يناقش به مسلم لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، بس يجي يفسر الكلام أن المقصود يا لثارات الحسين يعني أنه أهل المدرسة الفلانية يريدون ينتقمون من أهل المدرسة الأخرى. لا يا أخي، صار زحمة عليك، أرجوك أرجوك، هذا ما يدور في ذهن واحد أصلا، ما عندنا واحد الشكل يفكر. ليش أنت جيت تفتعل شيء وتصور بأن هذا الذي يقول يا لثارات الحسين يقصد الانتقام من آخرين؟ أبدا. صحيح ربما في أجواء احتقان، ربما منهجيا ليس من الصحيح يعني الإفراط بهذا الشعار، ربما لأن إما أمرونا بأن نداري ظروفنا التي نعيش بها، هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه البارحة، وبصراحة تحدثنا البارحة عن موضوع التقية، والتقية هي عبارة عن سياسة حكيمة للاندماج بالآخر ورعاية ظروف الآخر والانسجام مع الآخر واحترام مشاعر الآخر وعدم استفزاز الآخر، هذه التقية كما شرحناها بالأمس. ومن ذلك أنه الإنسان يحاول الأشياء الاستفزازية يبتعد عنها قدر الإمكان، أنا معك في ذلك، لكن إذا واحد عن براءة وعن طهارة قلب وعن فطرة سليمة قال يا لثارات الحسين وهو يقصد بهذا المعنى أعداء الحسين عليه السلام، يقصد الطغاة، يقصد أعداء أهل البيت طول التاريخ إلى آخره، فليش يجي واحد يحمل الكلمة فوق ما تحتمل ويصور لا أن هؤلاء عندهم مشروع انتقامي من الآخرين؟ هذا كلام كذب تماما. والدليل سيرة أئمتنا عليهم السلام وسيرة أتباعهم طول التاريخ. يعني يا أخي لسنا نعيش في أبراج عاجية، كلنا نعيش على سطح هذا الكوكب ونعرف بعضنا في مختلف البلدان. ها هي الآن مثلا هذا البلد الآن المكرم، لحظة أيام عاشوراء، الجميع يقف صفا واحدا في إحياء هذه الذكرى، كل بطريقته الخاصة، صحيح تتفاوت الدرجات ولكنه بالنتيجة الكل يشارك، الكل يحترم، الكل يتفاعل. هذا المعنى يجب أن يؤكد وأن يحرص عليه. أنا وعدت بالأمس أن أختم بكلمة أمير المؤمنين عليه السلام، قال ستدعون إلى سدي والبراءة مني، بمناسبة الآية الكريمة قالت وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. لاحظ جمال القرآن، يقول هؤلاء حتى لو كذبوك، كذبوك وأنت محمد صلى الله عليه وآله، وأنت الصادق الأمين، أنت الصادق الأمين، ومع ذلك هؤلاء تجرؤوا عليك وكذبوك، مع ذلك لا تقف منهم موقف عنف وانتقام أبدا. فقل لي عملي ولكم عملكم، ما صار شيء، أنتم على رسلكم أنا على رسلي، لا ألغيكم ولا تلغونني. طيب أنتم بريئون مما أعمل كما تدعون وأنا بريء مما تعملون. ليش؟ لأن أنا أعتقد أن الحق هنا فألزم هذا وغيره بطبيعة الحال أنا ما أتبناه. بمناسبة الآية الكريمة نفهم أن هنالك مسألة البراء أو البراءة تنص عليها الآية الكريمة. البراءة إنما تكون من عدو الله، تكون من كافر، تكون من مشرك، تكون من معادي للدين ولأهل الدين. أما من يتصور أن تأتي شريحة من المجتمع في دنيا التاريخ وتشتم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بطريقة أو بأخرى سنين معدة على المنابر وعلى المنائر، حينما يعلن عن شتم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بتلك الوسائل التي ما يمكن ذكرها على المنبر، ما كل شيء ينقل على المنبر، الطريقة التي كان يشتم بها الإمام عليه السلام. وأنا أحيلك إلى كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي البغدادي، ولاحظ ما يذكر هناك بمناسبة شرح هذه الكلمة من أنواع الإساءة والشباب الذي كان ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الهدف منا ماذا؟ أنا مع قسم من الناس مغرر بهم، أخذهم الجهل، هؤلاء مسؤولون، لكن مسؤولية الرؤوس أعظم، لأنه هنالك رؤوس هؤلاء كان في الحقيقة يغلون حقدا على علي عليه السلام، لا لأن علي، لا لأن عليا رفع راية الإسلام خفاقة، والرسول صلى الله عليه وآله قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهنالك نفوس، أنا أجزم أن كل من شتم أمير المؤمنين صلوات الله عليه طول التاريخ، هذا في الحقيقة بقطع النظر عن الجهلاء المغرر بهم، وتكلم عن الرؤوس، هؤلاء لم يستقر الإيمان في قلوبهم. لماذا؟ لأن الإيمان يقوم على حب علي عليه السلام وود علي عليه السلام. وقد قال صلى الله عليه وآله يوم برز علي في الخندق، قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ولهذا أشرت قبل قليل أنك لا تكاد تجد مسلما إلا وهو يحب عليا صلوات الله عليه، أيا كان مذهبه وأيا كانت مدرسته الفقهية، هو يذعن بالتعظيم والتقديس لشخصية أمير المؤمنين عليه السلام. بل وجدت ناسا من غير المسلمين كتبوا في علي عليه السلام وأعجبتهم شخصية علي وجذبتهم هذه الشخصية شيئا فشيئا حتى دخلوا الإسلام. أنا أعرف بعض أساتذتنا في الشوربون كان على دين آخر، سرعان ما تكهرب، واحد منهم أخصائي بالفلسفة، هذا من شدة عشق لنهج البلاغة والنفحات الفلسفية، نصوص الفلسفية والعقائدية والمنطقية والعقلية في خطب أمير المؤمنين عليه السلام، تكهرب بها بعد مدة أصبح من الموالين لعلي عليه السلام بالمعنى الأخص، لكن مر بظرف ما كان يستطيع أن يعلن لأنه كان في موقع ربما ما يسمح له أن يعلن. على العموم شخصيات كتبت في علي عليه السلام، هذا جورج جرداق سجعان كتب في علي عليه السلام كتاب المعروف علي صوت العدالة الإنسانية، وهكذا الذين كتبوا في الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن أنت تستغرب ممن يأتي فيشتم هذا الإنسان العظيم، حتما هذا لم يستقر الإيمان في قلبه. ومن هنا كشف عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا علي، من أحبك أحبني، ومن أحبني أحب الله، ومن أحب الله دخل الجنة، من أبغضك أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله، ومن أبغض الله دخل النار. يا علي، حربك حربي وسلمك سلمي. حديث آخر مشهور يروي الكنج الشافعي عن ابن عباس ذات يوم يقول خادم ابن عباس: كنت معه أيام صار كثيف البصر أعمى، مررنا على جمع من أهل الشام وهم يشتمون عليا عليه السلام، وإذا ابن عباس اصبعر رأسا قال: قف قف قف. وقفت، التفت إلى هؤلاء، ما كان يبصر لكن سمع الشتم، قال: أيكم الساب لله؟ قالوا: معاذ الله، كلنا نشهد أن لا إله إلا الله، ما فينا أحد يسب الله. قال: ومن منكم الساب لمحمد صلى الله عليه وآله؟ قالوا: كلنا نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: ومن منكم الساب لعلي بن أبي طالب؟ فاعترفوا بذنبهم. قال: لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، من سبك سبني، ومن سبني سب الله، ومن سب الله فقد كفر. جه الحساب عندك، الحساب يوم القيامة كله صحيح، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. يعني هذا التاريخ هو نصب عينيك، وما أريد نقف على هذه المسألة أكثر، بس أنا يهمني شرح هذا المقطع. قال عليه السلام: ستدعون إلى سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني. هذا أين ما يقصد يعني بالأوضاع العادية، يعني في ظرف أن يكره الإنسان على القتل، هذا الشرط الأول، كما جرى لعمار رضوان الله عليه لما أكره على إظهار كلمة الكفر وأظهرها ونزلت الآية الكريمة تقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالشرط الأول الإكراه، والثاني ألا يتوقف حفظ مدرسة آل البيت عليهم السلام على عدم السب. إذا توقف حفظ المدرسة على عدم السب، يعني بحيث إذا الناس كلها سبت يندثر خطأ أهل البيت، هنا لا، بعد ما يجوز السب. ليش؟ من باب حفظ خطأ أهل البيت عليهم السلام. لكن إذا ما واصل لهالدرجة والإنسان يكره، يقول: أما السب فسبوني. ثم يعلل يقول: فإنه لي زكاة ولكم نجاة. عبارة جميلة هذه الحقيقة، عالية المضمون. فإنه لي زكاة، عجيب، يسب فيكون تزكية له. نعم، يقول تزكية، لأن الذي يسبني أعداء الله. أنت إنما تقلق إذا مدحك أعداء الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن إذا اليوم الذي ذموك ويظهرون عدم الارتياح، اعرف أنك على سمت الحق، فهذا تزكية. يقول لي زكاة، ومعنى آخر لي زكاة، زكاة من النمو، يعني لما يسبونني ينمو ذكري، حينما يسب ينمو ذكره، فهم ساهموا في نشر ذكره عليه السلام، ولكن بطريق السب. بعد ذلك اتضح بطلان السب، فذهب السب وبقى علي عاليا. جاء عمر بن عبد العزيز العاهل الأموي المنصف وألغى السب، رفع وكرم الشريف الرضي رحمه الله بقصيدة رائعة: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت نزهتنا من السب، فلو أمكن الجزاء جزيتك. قصيدة رائعة استحقها الرجل. على العموم، فالإمام يقول لي زكاة. ماذا يقول الشاعر هنا؟ أتذكر قول الشاعر إن شاء الله ما أنسى، من أبيات التي أحفظها من القديم، يقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، فضيلة مطوية، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، أتاح لها لسان حسودي. إن هذا يبدأ يذكرك من حسد يغلي فيذكرك ولو يذكرك بالذم، بالنتيجة يذكرك. أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فالإمام يقول لي زكاة، المعنى الثاني يعني أنمو، ينمو بذا. ثالث لي زكاة إشارة إلى الروايات التي وصفت من نعم يشتم من المؤمنين، أنه إذا ذمه أعداؤه يجعل الله عز وجل ذمهم له ماذا؟ سبيلا لزكاته وسبيلا لرفعته ولمزيد أجره، الله يزيد أجره. زين، فإنه لي زكاة ولكم نجاة. وأما البراءة، هنا الوقفة، الموجود في نهج البلاغة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني. ليش؟ فإني ولدت على الفطرة. قد يقول قائل أنه كثيرون ولدوا على الفطرة، إذا المقصود الإسلام كثير ولد على الإسلام. وسبقت إلى الإيمان والهجرة، نعم سبق إلى الإيمان لا شك أنه أول المسلمين إسلاما، وهذا معنى فرغنا عنه بأدلة دامغة في محله. والهجرة باعتباره أول من هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل هجرة المدينة. الرسول ذهب في عدة هجرات، منها هجرته إلى الطائف فصحبه علي عليه السلام. لكن ولدت على الفطرة، قد يقول قائل هذا ما يتميز بالإمام وحده، الكل ولد على الفطرة. لعل مقصود الإمام سلام الله عليه أن يجعل هذا المعنى معنى متميزا، يعني صحيح الكل يولد على الفطرة، لكن فطرة علي أصفى وأنقى، بدليل أنه عليه السلام لم يسجد لصنم قط كرسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا يتميز من بين الصحابة الكرام أن إذا ذكر الوحيد الذي يقال عنه كرم الله وجهه. زين، مضافا إلى علو إسلامه وعلو إيمانه، مضافا إلى أن الإمام ما يقصد أن يتميز بهذه فقط، يقصد المجموع تميز به عليه السلام. لكن الكلام هل صحيح قال فلا تبرؤوا مني؟ إذا يجوز إظهار كلمة الكفر عند الإكراه، كلمة الكفر التي هي أعظم من البراءة من علي صلوات الله وسلامه عليه، فلماذا عند الإكراه لا يجوز ذلك؟ الحقيقة هنالك رواية واردة عن الإمام الباقر عليه السلام على ما بذهني. هذه الرواية يسأل بها الإمام عن هذا الكلام، الإمام عقب بإصلاح الكلام، قال أن علي عليه السلام لم يقل لا تتبرأوا، إنما قال وأما البراءة فإني على دين محمد صلى الله عليه وآله. هذا جواب جميل، الإمام صحح النص صحيح. كيف يقول علي؟ من هو علي؟ علي ليس شخصا، حكم علي هو حكم دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الإيمان كما وصفه الرسول، لأنه مع الحق، لأنه يمثل خط رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول ما يجري من حكم للبراءة من الدين يجري في البراءة من علي، حيث يجوز ذاك هذا يجوز، حيث لا يجوز ذاك هذا لا يجوز. البراءة القلبية حتما لا تجوز بالتأكيد، لأن الإنسان ما يكره على القلب، إنما يكره على اللسان مثلا والعمل الخارجي، ذاك مفروغ عنا أنه حرام ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبرأ قلبا. ولكن البراءة غير القلبية هل تجوز؟ إذا كان الظرف ظرف إكراه بالنحو الذي جرى لعمار رضوان الله عليه، هذا الشرط الأول أذكر به. والشرط الثاني ألا يتوقف على عدم البراءة ماذا؟ حفظ الإسلام. فإذا كان في جو إذا برئ الناس من الدين يندثر الدين، هنا ماذا؟ يجب أن تصمد مجموعة من الناس لا تبرأ ولو استشهدت، حتى يبقى ذكر محمد باقيا. لاحظوا جيدا. هذا هو الشرط الثاني. ذكر علي كذلك. أنا بالمناسبة وما أريد أن أطيل، وهذه ليلة الختام، وما أريد أختمها معكم بإطالة، وإن كنت أطلت على كل حال، لكن أعرج على الختام. بمناسبة ذكر الرسول، رواية رائعة وردت بمناسبة أجواء الحسين عليه السلام. يقول الإمام عليه السلام لأحد أصحابه مضمون هذه الرواية، يقول له: أحيوا أمر جدي الحسين، واحرصوا ألا يندرس ذكره، فإن في اندراس، اندراس إيش؟ اندثار. فإن في اندراس ذكره اندراس ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الحسين يحمل قيم رسول الله، ودافع عنها، نافح عنها، وضحى بالنفس والنفيس والغالي، ما نقول والرخيص، هو كل ما عند غالي بأبي وأمي من أجلها، فكان صدى بل صوتا لرسول الله صلى الله عليه وآله، مضافا إلى كونه ريحانة الرسول، سبط الرسول. يقول الحسن والحسين: ريحانتاي من الدنيا. ومن هنا كان المعزى الأول بالحسين هو الرسول صلى الله عليه وآله، بمجرد أن وقعت عين أم كلثوم عليها السلام على جدران مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما رجعوا من السبي، تدري بيا حال طلعوا من المدينة وبأي حال رجعوا إلى المدينة، بمجرد أن وقع بصرها على جدران المدينة اندفعت تقول: مدينة جدنا، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا جينا، خرجنا من كبل أهلينا جمعا، رجعنا لا رجال ولا بني، وكنا في الخروج بجمع شمل، رجعنا حاسرين مسلبين. بعد تعزية لرسول الله: عظم الله لك الأجر يا رسول الله، ألا ألا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا وصايا الله فينا، سكينة تشتكي من حر وجد، تنادي الغوث رب العالمين. أصل للمدينة شلون يحسي، ودارك أشوف وانها يا خويا، سطرني الدهر سطر بسبعين، ايش يفيد البواشي وصفق اليدين. إلى أن الناعي بشرى بن حذلم رأى الإمام السجاد عليه السلام على مشارف المدينة، قال له الإمام: يا بشر رحم الله أباك، لقد كان شاعرا يقول فينا الشعر أهل البيت، فهلا رثيت أبي الحسين بشيء من الشعر لأهل المدينة؟ قال: نعم ونعمة عين. وأخذ يركض بجواده حتى أبلغ قرب ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله. وقف وهو ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم به، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم من بكربلا يا مضرج، والرأس منه على القناة يدار. هو يقول بشر: والله ما بقيت محجبة ولا مخدرة إلا خرجت من خدرها نادبة تصيح: أيوا سيداه وحسينات، أيوا محمداه. وسمع محمد بن الحنفية رضوان الله عليه ابن أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت أقعدته العلة الشديدة عن اللحاق بالحسين عليه السلام، وأمره الحسين بالبقاء في المدينة. سمع الصيحة فسأل: ما الخبر؟ بمجرد أن أخبروه الخبر سقط إلى الأرض مشيا عليه وهو يصيح: أوفعلها شرار أهل الكوفة؟ ملأ الله قبور شرارهم نارا. ثم قال: خذوني إلى علي بن الحسين. جاءوا به فسقط في الطريق مرة أخرى مغشيا عليه. أقبل الناس يركضون إلى الإمام السجاد، هو راجع من مصائب نوائب، وإذا به يرى عمه بذلك الحال. جلس عنده، وضع رأسه بحجره، صب دموع عينيه تقاطرت على خده، فتح عينه شاف علي بن الحسين. قال: علي؟ قال: نعم يا عم. قال: أين أبوك الحسين؟ أين أدينا أدينا دي عم جئتك يتيم يتيم وما ظل معي غير الحريم. بعد الموقف اللي يصدع القلب، موقف محمد مع زينب، جاءت أم الأحزان أم المصائب زينب عليها السلام، وقفت عند محمد عاين: هي هذه زينب أو غير زينب؟ زينب ما كانت هالشكل، مغيرها الزمان، مغيرتها المصائب. قال: هذه زينب الهاشمية. فجابت أم انكسرة تقول: أخي أنا زينب المسبي. يا أخو يا يا أخو. أخذت تشكو لمحمد مصائبها ونوائبها: أخو يا يا يا يا يا لا ينشر لما تشتريت. يعني أنا شفت اللي تمنيت الموت حينما رأيته، أنا لا ينشر الموت اشتريت، أنا مشيت درب الما مشيت، أو ذباح أخوتي رافقيت. وهكذا الظاهر أن زينب عليها السلام أول ما دخلت المدينة بدأت بقبر النبي صلى الله عليه وآله. يقول الراوي: رأيتها فتحت باعيها وأخذت بعضادتي الباب باب المسجد الشريف وصاحت: يا جداه، إني أنعى لك ولدك الحسين. يا جدي يا جدي الرمح بفادة الذن، يا جدي يا جدي بالوجه للسيف رن، يا جد الخيل صدر ربربا، ولا أضل عظم سالم ما تكسر. والموقف الأصعب حينما وصلت دار أبي عبد الله الحسين، بمجرد أن دخلت صاحت: أيوا أخا، أيوا حسينا بأي حال خرجت من هذا البيت وبأي حال رجعت إلى هذا البيت؟ ألا لا تجعل الدار إلا بأيهلها على الدار من بعد الحسين سلام صاحت صوت يا فقد الأحباب والله شموح يا دار الأطياب بهالحال لنصيحة ورا الباب أنا معباس جئتك لا تفترين. وإن أطلت عليك لكن دقيقة مع أم البنين وقفة وفاء مع أم البنين أم العباس وإخوته. زينب لما دخلت دار الحسين أوصت جاريتها فضة ألا تدخل عليهم امرأة أجنبية لأن أول دخولهم يصيرون بوضع استثنائي فما تريد أجنبية تطلع على وضعهم. الحال جاءت الجارية تقول سيدتي وأم البنين على الباب ماذا أصنع؟ فقامت بأبي وأمي قالت إذني لها ما علمت أن أم البنين منا أهل البيت ويا صاحبة عزاء بجيت زي أنا بصاحت تلقنا مأجور مأجور ودع بعدها يا بابي جات زينب وصاحت تلقينا بالله ويا يقوم ساعدنا هاي ام البنين الراح منها صنادي دربها وبالحرب شهمين شهمين بجد زينب وصاحت يا حزني وجت ام البنين بضلع محني تصيح بصوتها يا حسين يا ابن يا ابن مصيبتك بجت الدارين يا حسين بعدك لا هما عيش. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم تقبل منا ومن السادة المؤسسين والسامعين الكرام هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة نبينا وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وأعد اللهم هذه الأيام والليالي الكريمة على جميع الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات بالصحة والسلامة والعزة والكرامة وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم والدينا والديكم لا سيما أموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.